الهوى يبقى كده دمع واني مين اللي قال ان الهوى يبقى كده دمع واني اللي حب حبيبي واللي سهر وما طبش واللي غايب من سنين واللي جارحه في قلبه ما طبش واللي غايب من سنين بقى هما دول أهل الهوى بقى هما دول العاشقين حبهم كانوا مخلصين أهل الهوى كانوا زمان من بعضهم قريبين ولا عمرهم باعوا الحنان وفي حبهم كانوا مخلصين أهل الهوى واللي غايب من سنين اللي جارح في قلبه ما طبش واللي غايب من سنين بقى هم دول أهل الهوى بقى هم دول العاشقين في قلبه ما طبش واللي غاب.